الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى وأستغفره، يعلم ما تسرون وما تعلنون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وفتح الله به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صمّاً. عاش طوال أيامه ولياليه يعيش على يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، حتى علم الله به الجاهل، وقوم الله به المعوج، وأمن الله به الخائف، وطمأن الله به القلق، ونشر الله به أضواء الحق والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في ربيعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا 29 من لقاءات سورة لقمان الكريمة، تلكم السلسلة التربوية الكريمة التي تجمع بين التأصيل التربوي والأسلوب الوعظي والتحقيق العلمي. الهدف منها تربية الجيل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في عصر انفصم فيه المسلمون عن دينهم انفصاما نكدا، حتى صار المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم في واد، والإسلام بتعاليمه وتشريعه في واد آخر. لذا ينبغي على أهل الإصلاح والدعوة في أمتنا الإسلامية أن يردوا بالأمة من جديد إلى كتاب الله وإلى منهج الله عز وجل، الذي ما أنزله الله تعالى إلا لتربى به الأمم، وإلا لتقام به الدول، وإلا لتهذب به الأخلاق والضمائر والقلوب. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش مع آيات الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق المعدودات. فنحن اليوم على موعد مع درس كبير وأمر عظيم تهاون به الكثير من المسلمين، إنها التبعة الثقيلة التي تخلى عنها أهل الإسلام في هذا العصر، والمتمثلة في قول لقمان لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيها الأخيار، إن أمة الإسلام فضلت على جميع الأمم، ولكن خيريتها ليست عرقية ولا ذاتية ولا قومية ولا وطنية، وإنما خيريتها مستمدة من رسالتها التي من أجلها أخرجت للناس، كما قال رب الناس جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ما ينبغي أن تدركه أمتنا الإسلامية، أنها أمة أخرجت لتقود وبعثت لتقود، لأن الله جل وعلا يريد للحق أن يسود وللخير أن يقود، فهي خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس لتعلم الناس جميعا طريق الخير ولتحذر الناس جميعا من طرق الشر. فأمة الإسلام، أمة الإسلام أمة لا تعيش لنفسها ولا تعيش لذاتها ولا تعيش لشهواتها ونزواتها، لا، بل هي أمة تعيش لدينها وعقيدتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ فقال الحبيب المصطفى: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الصادقين المرحومين. قال رب العالمين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أهل بشارة الله جل وعلا، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم والإمام الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. أيها الأحبة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل مسلم وواجب كل موحد لله تعالى خالط قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه لا يمكن أبدا أن يكتمل إيمان عبد في قلبه حتى يعرف بالمعروف ويدعو إليه ويحذر وينهى عن ويعرف بالمنكر وينهى عنه. احفظوا هذه جيدا مني: لا يمكن أبدا أن يكتمل إيمان عبد في قلبه حتى يعرف بالمعروف ويدعو إليه وحتى ينكر المنكر ويحذر منه. ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنما قررنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل كثرة المنكرات في هذا الزمن، زمن الفتن من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بل كثرة الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف. قال تعالى عن هؤلاء المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي في الصدقات ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم: لقد أجمع المسلمون فيما ذكره الحافظ ابن عبد البر أنه يجب على من حضر منكرا أن يغيره إذا كان الأمر لا يتعدى إلا اللوم، فينبغي عليه تغييره، فينبغي عليه أن يغيره وأن لا يصده عن تغييره إلا اللوم. أما إذا تعدت المسألة إلى الإيذاء فإنه عليه أن ينكر بقلبه. ويقول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله: إنما يذكر مؤمن يرجى أو جاهل يعلم، أما من وضع سيفه أو صوته ليهددك به وقال اتقني اتقني فما لك وله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء أن يرى المنكر بقلبه وهو لا يستطيع تغييره، كفى به أن يرى الله تعالى من قلبه كرها له. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون من النصيحة التي هي الدين، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لا تكون إلا بالرفق وإلا باللين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. إننا في زمن قل فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وكثر فيه الآمرون بالمنكر والناهون عن المعروف. إنه زمن الفتن، لأننا ابتلينا بمصيبتين: مصيبة قلة دعاة الخير، ومصيبة عدم قبول النصيحة، وكلاهما شر. وتحقق في كثير من الناس قوله جل وعلا على لسان صالح لقومه: قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. فكثر الفساد وعم البلاء وقست القلوب بسبب عدم تذكيرها بعلام الغيوب جل وعلا. فصار في هذا الزمان صار الحليم حيرانا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على قلب مثل الصفا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. إنه زمن الفتن أيها الأحباب. لقد ترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتزع الله منهم الخيرية التي بها فضلوا على جميع الأمم وفضلوا على جميع الشعوب. نعم، حتى أصيب المسلمون في كثير من البقاع بتسلط الأعداء عليهم، وأصيب آخرون بالزلازل والحرائق والفيضانات والجفاف وقلة الخيرات، وأصيب آخرون بجور السلطان عليهم. ورد دعاء الكثير منا، والسبب في ذلك كله تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وانتبهوا للفظ القرآن الكريم، ما قال ربنا جل وعلا وأهلها صالحون، لأنه لا يكفي أن يكونوا صالحين، لا يكفي أن يكونوا صالحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فينبغي إن كانوا حقيقة صالحين أن يغيروا المنكرات من حولهم. أما أن يكونوا صالحين ويرضون بأهل الفساد وأهل المنكر وأهل الإرجاف، فهذا دليل على أنهم غير صادقين في صلاحهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالح وأهلها مصلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير، قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول الحبيب: إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول: ويل للعرب، ويل، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق الحبيب بين أصبعي الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ووالله لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث. لقد صار المسلمون أهل فجور ودعارة، صار المسلمون أهل فجور وخمور، أهل طرب، أهل فن، أهل معازف، أهل قينات، أهل مهرجانات، أهل حفلات، شربوا الخمور، ارتكبوا الزنا، عملوا عمل قوم لوط، وارتكبوا الفواحش، حتى أننا سمعنا في بعض البقاع أن المقابر يا عباد الله صارت أماكن للفاحشة والعياذ بالله. صارت المقابر في بعض بلاد الإسلام ترتكب فيها الجرائم من الزنا وشرب الخمر وفعل قوم لوط والعياذ بالله. ووالله لقد رأيت بأم عيني قوارير للخمر على قبر من قبور المسلمين في بعض بلاد الإسلام. نعم، كثر الخبث، كثر الخبث، وملئت البطون بالحرام، بالرشاوى والربا والسحت وغير ذلك. وصار كثير من نساء المسلمين ينافسن بل يفقن الكافرات في التبرج والعري وإبداء الزينة والروائح والمفاتن. كثر الخبث، كثر الخبث. فأنا لا أحمل المسؤولية للعصاة بقدر ما أحملكم أنتم المسؤولية أيها الطائعون، أنتم أيها المصلون، أنتم أيها القارئون للقرآن، أنتم أيها السامعون لآيات الله في الليل والنهار، أنتم أيها السامعون للمواعظ، أنتم هذه مسؤوليتكم أنتم، هذه مسؤوليتنا جميعا. لو قام كل منا بدوره لما انتشرت المنكرات في مجتمعاتنا الإسلامية، ولحدث الخير الكثير. لو دعا كل منا إلى الله، ولو قام كل منا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما انتشرت هذه المعاصي، ما انتشرت هذه المعاصي بيننا. إي والله. فينبغي عليك أيها الحبيب أن تدرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤولية العلماء والدعاة فقط، لا، بل هي مسؤوليتنا جميعا، هي مسؤولية كل مسلم، وواجب كل موحد لله تبارك وتعالى خالط قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر. واسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام الترمذي، وقال عنه حسن غريب، وحسنه الإمام الألباني بشواهده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. هذا عقاب الله جل وعلا الذي يحدث والذي يسقط على رؤوس المسلمين في كل وقت وفي كل حين، هو بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي، إذا لم نتحرك نحن للحق الذي بين أيدينا، فمن الذي سيتحرك؟ إذا أنتم لم تتحركوا أيها الشباب، ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون الفنانين؟ تنتظرون الفاجرين؟ تنتظرون الداعرين؟ تنتظرون لاعب الكرة ليتحركوا للأمة، ليردوا الأمة إلى دينها؟ إن لم تتحركوا أنتم، فمن الذي سيتحرك؟ من الذي سيتحرك؟ لا تقولن لي ما يقول عامة الناس: إن كل شاة معلقة بذراعها. لا، هذه قولة عفنة، هذه قولة باطلة مردودة عليك. وما لعن بنو إسرائيل على لسان أنبيائهم إلا لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع ماذا قال الله في حقهم، قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحديث الذي رواه الإمام ابن أبي حاتم، وهو حديث صحيح الإسناد من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلقد كان الرجل من بني إسرائيل كما يقول الحبيب يأتي إلى أخيه في أول يوم فينهاه عن المنكر تعذيرا، ينهاه عن المنكر، ثم من الغد لا يمنعه من أن يكون أكيله وشريبه وخليطه وجليسه، حتى ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم، ثم لعنهم فلم ترفع عنهم اللعنة. ذلك بسبب أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عدي بن عميرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. إن الإنسان إذا سمع بالخطيئة ولم يتغير قلبه كان كمن شهدها فرضيها. والحديث رواه الإمام أبو داود وحسن إسناده شيخنا الألباني. من حديث عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن شهدها فرضيها وهو غائب عنها كان كمن شهدها، والعياذ بالله. نعم أيها الأحباب، فمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسؤوليتنا جميعا، هي مسؤوليتنا جميعا. لماذا لا تحمل هم الدعوة إلى الله؟ ولماذا لا تحمل هم الأمر بالمعروف مثل ما تحمل هم السيارة وهم الزوجة وهم الأولاد وهم الوظيفة وهم الراتب وهم العطلة الصيفية وهم الأمنيات والأمنيات؟ وقد قال خالق المخلوقات جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تفضلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا منهم. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمن أراد أن يكون من أتباع وأنصار وحواري رسول الله فليدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لن يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. بل وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. كم تحفظ من القرآن، كم تحفظ من الأحاديث، كم تعلم من الدين، منذ متى وأنت تصلي، منذ متى وأنت تأتي إلى بيت الله عز وجل، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الحانية، بالكلمة الرقيقة الرقراقة، بالصدق والإخلاص، تنال قلوب الناس وتكسب قلوب الناس. بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، والسر في ذلك كله الصدق والإخلاص. هل تعلم أيها الحبيب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عاد إلى النبي في اليوم التالي مباشرة لإسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة؟ إنها بركة الدعوة وبركة التحرك لدين الله عز وجل. ما انتظر حتى يلتحق بجامعة من الجامعات ليحصل على شهادة من الشهادات، وما انتظر أن يرقى على منبر من المنابر أو كرسي من الكراسي، لا، لكن قلبه تحرك لدينه ولأمته، فانطلق بهذا النور بين جنبيه لينشره بين صفوف أمته. وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدا في قومه، يأتي إلى مكة ورح الصراع دائرة بين النبي وبين المشركين فيها، مما جعل المشركين في مكة ينصبون جهازا إعلاميا خبيثا يلتقط كل من أتى إلى مكة من أجل صده عن سبيل الله، وهو جهاز إعلامي خبيث لا يخلو منه زمان ولا مكان. فقال هذا الجهاز الإعلامي المرجف المنافق الكافر، قال هذا الجهاز المتمثل في فئة من المتخصصين والمحترفين في الصد عن سبيل الله، قالوا له: يا طفيل، إنك قد أتيت بلادنا وقد ظهر فينا هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وشتت جمعنا ومزق شملنا وفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، فإياك إياك يا طفيل أن تسمع للرجل أن تسمع من الرجل كلمة واحدة أو أن تكلمه كلمة واحدة فإننا نخشى أن يحل بك وبقومك وبك في زعامتك وبقومك ما قد حل بنا. انظروا إلى لغة الباطل والضلال، هذه لغة قديمة حديثة. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، لماذا؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون والعياذ بالله إمام المفسدين والمجرمين والكافرين يخاف من موسى الكليم أن يفسد في الأرض. إنها لغة الضلال، إنها لغة الباطل في كل زمان ومكان، الذين يريدون تخويف الناس من دعاة الخير ومن دعاة الصلاح والإصلاح. إنا نخشى أن يحل بك يا طفيل ما قد حل بنا في قومنا، فإياك إياك أن تسمع من الرجل كلمة واحدة أو أن تكلمه كلمة واحدة. يقول الطفيل فوالله ما زالوا يخوفونني من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجمعت أمري ألا ألتقي به، فلما غدا إلى بيت الله الحرام ليطوف قال ملأت أذني بالقطن حتى لا أسمع كلمة من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فوجدت محمدا قائما يصلي صلاة غير صلاتنا، ورأيتني أقترب منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. ولك أن تتخيل حبيبي في الله القرآن الذي أنزل، لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لك أن تتخيل هذا القرآن يخرج بصوت رسول الله وبحنجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرك قلب الطفيل فقال في نفسه ثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر ولا يخفى عليك الحسن من القبيح، فما ضرك لو ذهبت إلى الرجل ليعرض عليك أمره فإنك تميز بين الحسن والقبيح. فانطلق وراء النبي صلى الله عليه وسلم تابعا له إلى بيته باحثا عن الحقيقة، فدق عليه بابه فخرج النبي فسلم عليه الطفيل ثم قال له اعرض علي أمرك يا محمد. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمات قليلة وجيزة لكنها بمدلولها عظيمة. فقال الطفيل بن عمرو والله ما سمعت أعدل من قولك وما رأيت أحسن من أمرك، ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك. ونطق الطفيل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد هنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه في التو واللحظة قال يا رسول الله أرسلني داعية إلى قبيلة دوس فإنهم كفروا بالله وفشى فيهم الزنا. سبحان الله العظيم، والله ما التحق الطفيل بن عمرو بجامعة من الجامعات في التو واللحظة، ولكنه الصدق والإخلاص. تحرك قلبه لدينه، وتحرك قلبه لأمته وعشيرته، وتحرك قلبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا رسول الله أرسلني داعية إلى قوم دوس فإنهم كفروا بالله وفشى فيهم الزنا، وادعوا الله أن ينزل لي آية أو أن يجعل لي آية. فدعا النبي ربه أن يجعل للطفيل آية. يقول الطفيل فلما وصلت إلى مشارف قومي نزل علي نور كأنه قنديل أو مصباح مضيء نزل على وجهي. استجاب الله لدعاء نبيه لهذه المعجزة. فخاف الطفيل أن يفتتن قومه وأن يقول إن ذلك النور إنما هو بسبب الأصنام في مكة، فدعا الله أن يجعل النور على طرف لسانه. فذهب الطفيل بن عمرو إلى قبيلته دوس، دعاهم إلى الله، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فلم يستجيبوا في أول مرة. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوس قد هلكوا فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير نهر الرحمة وينبوع الحنان، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. فعاد الطفيل مباشرة إلى قومه ودعاهم إلى الله جل وعلا، فشرح الله صدورهم للإسلام على يديه، وكان من بين هذه القبيلة المباركة راوية الإسلام الكبير ومحدث الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة وقبيلة دوس سيأتون يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو يوم القيامة كما ستأتي الأمة كلها في ميزان الحبيب المصطفى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للقيام بهذه التبعة الثقيلة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.